بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدء الوحي أف موضوعا لبحث دسبيك وحيك. أولا باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى بداية دسبيك وحي بو پیغمبرتها صلاة خدل سر وجه حديثة اي كي خدان اكتب يرسرنية إناي بهر شولك مروف اتكت نجبر خده بكت مروف اشياري ريمتية بكت ريمتي عمل مروف بطالة بكت بهن يقالك علماء الديجك بداية كتابة خودة أبي حديثة إني أوجه حديثة أيكيش بكتابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. عمل بنية أو تشتتت كي أو تشتتت بيجي نية الجنبة لا تحسب عبادة نية جأبايا قصد دليا دليا خودة تبذت تشتكي بك وإنما لكل امرئ ما نوى قد هركسك هبت بشت بويت تنفسين أو يويك اليد لخود كان نيتا ويكيا بشت هنجا عملك بكت الدف نيتا ويخد تعالى دلجلك. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها تغنبري صلاة خود لبن قد هركسك هجرته وي. يعني اشمكه بيت مدينة مقصده أبايا جهت دنياك أو إلى امرأة ينكحها آنش برهند بتن دب جهت جنكاك ودب خمارك فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرته ويبويتش كي أبش برهوتي خذ تعالى تشخير بنان بسي